بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت أن تعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم إن أجسادنا على النار لا تقوى، ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا واكفنا ما أهمنا وأجب سؤلنا وأعطنا ما رجونا. إلهنا اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد. اللهم نقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم خص منهم الآباء والأمهات والأبناء والبنات ومن أحببناه فيك وأحبنا فيك. اللهم وسع عليهم قبورهم. اللهم اجعلها روضة من رياض الجنان ولا تجعلها حفرة من حفر النيران. اللهم واغفر لنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا. اللهم آنس وحشتنا في القبور وآمن فزعنا يوم البعث والنشور. اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. اللهم إنا نشهدك وملائكتك وحملة عرشك وأصفياءك أنا نحبك ونحب ملائكتك ونحب عبدك محمدا صلى الله عليه وسلم. اللهم أحينا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا يوم القيامة في زمرته. اللهم أسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها. اللهم إنه قد قال وصدق: اشتقت إلى إخواني. اللهم اجعلنا من إخواني. اللهم اجعلنا من إخواني وأوليائي. اللهم ارزقنا الذب عن عرضي وتعزيره وتوقير سنته يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا. اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أصلح لنا نياتنا وذرياتنا وأولادنا وأعمالنا وأعمارنا. اللهم إنا نسألك إيمانا نهتدي به ونورا نقتدي به ورزقا حلالا نكتفي به. أعطنا اللهم ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. يا من يرى مكاننا ويسمع كلامنا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا، نحن عبادك الضعفاء المستجيرون القلقون الخائفون، إن لم ترحمنا فمن يرحمنا، إن أبعدتنا فمن يقربنا. لذنا بجنابك وتعلقنا، إلهنا طرقنا باب الملك، ومن يقرع باب الملك لا يعود خائبا. إلهنا لقد غارت النجوم ونامت العيون، وأنت ملك حي قيوم، نشكو إليك ذنوبنا، نشكو إليك تقصيرنا، نشكو إليك إساءتنا. يا من يتودد إلينا بالنعم ونتبغض إليه بالمعاصي، اللهم كم من نعمة أنعمت بها علينا قل لك بها شكرنا، وكم من بلية ابتليتنا بها قل لك عندها صبرنا. يا من رآنا على المعاصي عاكفين فلم يفضحنا، يا من رآنا على المعاصي عاكفين فلم يفضحنا. اللهم يا ستير استرنا في الدنيا والآخرة، اللهم جملنا بالإيمان وزيننا بالتقوى والعلم برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا اكشف همومنا وفرج كروبنا واغفر لموتانا، اللهم واشف مرضانا، خص منهم من أصيب بمس أو عين أو سحر، اللهم فيا ربنا نسألك له فرجا عاجلا. اللهم حصنا من شر الشرور يا ذا الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في الأوطان والدور، وأصلح الأئمة وولاة الأمور، واجعل بلادنا وبلاد المسلمين آمنة مطمئنة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اكفنا شر سفهاء الأحلام المارقين، اللهم اكفنا شر سفهاء الأحلام المارقين الذين يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. اللهم عصمنا وشبابنا من فتنتهم والتأثر بفكرهم ومخالطتهم ومجالستهم، اللهم ردهم إليك ردا جميلا، واكفنا من بغى منهم وأنزل عليه غضبك وعقابك ورجزك إله الحق يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار،